السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلب مني كثير من الشباب أن أنصحه بعض النصائح لنجاح يومه، ولكني أحب أن أقدم ذلك بأمور ثلاثة. الأمر الأول، ما هو النجاح؟ أي إنسان يريد أن يعرف كيف ينظم وقته، كيف يكون ذا عزم وقوة وصبر، وكيف يواظب على الخير، لابد أنه مشغول بفكرة النجاح. فما هو النجاح؟ أحيانا تقرأ كتابا بعنوان العادات السبع للأشخاص الأكثر نجاحا في هذا العالم، أحيانا تجد يوتيوب يتكلم عن سر النجاح، وكثيرا ما يكون هؤلاء الأشخاص الذين هم عند الناس أكثر الناجحين لا قيمة لهم أصلا. فموازين الناس في النجاح هو مجرد أن يكون الإنسان عنده هدف وحقق هذا الهدف، أيا كان هذا الهدف وأيا كانت الوسيلة التي أدت إلى إنجاز هذا الهدف. أما المسلم فهو مميز عن كل الناس، لماذا؟ لأن المسلم هو عبد لله تبارك وتعالى، فلا بد أن يحسن اختيار الأهداف، ولا بد كذلك أن يحسن اتخاذ الوسائل والأسباب. كثير ممن يظنهم الناس ناجحين أو أنهم أكثر الناس نجاحا هم على شعب من الكفر أو الفسوق أو العصيان، أو عندهم بعض المطالب المباحة كأن يكون غنيا، كأن يكون لاعبا رياضيا أو نحو ذلك، لكنهم يتخذون لها وسائل غير مشروعة. ما هو النجاح؟ النجاح يمكن أن نسميه باللفظ الشرعي الفلاح، والفلاح هو البقاء في الخير، والفوز هو الظفر. الظفر يعني أنك تحقق المطلوب وتنجو من شيء تحذره، فهذا هو مختصر معنى النجاح ومختصر معنى الفوز. النجاح باختصار هو أمور ثلاثة: حسن اختيار المطالب أو الأهداف، ثانيا حسن تصور الأهداف وحسن التخطيط لها، ثالثا حسن السعي فيها. الأمر الأول هو أن تحسن اختيار الأهداف أو المطالب. لابد أن يكون الهدف الذي تختاره لنفسك مشروعا أصلا، يعني لابد أن يكون مشروعا ليس حراما. الأمر الثاني، لا بد أن يكون مناسبا لك، لأنك يمكن أن تتخذ هدفا يكون الهدف في نفسه شريفا لكنه ليس مناسبا لك، فأنت إذا لم تقدر المسافة بين ما تملك وما تريد فإنك ستضيع ما تملك ولن تحصل على ما تريد. كثير من الناس يريد أن يحقق أهدافا كبيرة وهو ليس متصورا لهذه الأهداف، وهذه الأهداف لا تناسبه، فيبقى عمرا طويلا فيها ويضيع عمره، مع أنه كان يمكن أن يجعل ذلك الوقت في أهداف أخرى وتكون أنسب له. إذن الأمر الأول في النجاح أو الفلاح هو حسن اختيار الأهداف، وهذه الأهداف كلما كانت متنوعة في أمور حياتك، في الدين والخلق والصحة والرياضة والبيت وتطوير العمل في النفس، كلما تكاملت هذه الأمور كلما تكامل النجاح والفلاح عندك. الأمر الثاني في النجاح أو الفلاح هو حسن التدبير. حسن التدبير معناه أن تتصور الهدف. أنت مثلا تريد أن تكون من أهل القرآن، أن تكون متعلما للقرآن، أو أن تكون عالما في الحديث، أو أن تكون رياضيا قويا، أو أن مثلا تكون محدثا، أو أن تكون أو أن تربي ولدك، أو أن يكون جسمك جميلا مثلا، يعني متناسقا. فأنت تحتاج أن تتصور هذا الهدف، وأن تتصور الوسائل التي تؤدي إليه والعقبات والموانع، كل هذه الأمور مهمة حتى تحدد الأسباب التي تنال بها هذا المطلب إن شاء الله تبارك وتعالى. ثالثا السعي والمواظبة والصبر وتطوير النفس في العمل، هذا الهدف يكون عملا صالحا. إذن المؤمن يرى أن الهدف هو عمل صالح يرجو أن يبقى ثوابه عند الله تبارك وتعالى، فهو لا ينجح ليقال ناجح، لا، هذا النجاح من زينة الدنيا. إنسان يعني ينجح فقط ليقال هو ناجح أو حصل شهادة، هذا النجاح ليس عملا صالحا عند الله. العمل الصالح أن تبتغي بتفوقك في أي مجال من المجالات المشروعة وجه الله تبارك وتعالى، وما عند الله خير وأبقى. فهذه هي الفكرة الأولى، وخلاصة النجاح هو تكثير الخير في النفس وتقليل الشر فيها، هذا خلاصة النجاح. الأمر الثاني في مسألة النجاح أن الحياة كلها ما هي إلا أيام، فمن نجح في يومه نجح في حياته. بمعنى الإنسان أحيانا يفكر في المستقبل ويفكر في التخطيط الاستراتيجي، بينما بين يديه يوم لم يعمل فيه شيئا. فالنجاح يبدأ من يومك، فأنت إذا نجحت في يومك نجحت في عمرك بإذن الله تبارك وتعالى. الفكرة الثالثة، حدد الأعمال قبل أن تسأل عن تنظيم الوقت أو حسن استثمار الوقت أو العزيمة أو الهمة أو الخطط أو الوسائل. يعني ماذا تريد؟ الذي يخرج من بيته ولم يحدد إلى أين يريد أن يذهب لا ينبغي أن يسأل عن الطريق، فلا بد أن تحدد الطريق أولا. إذن اليوم ليس فيه أعمال، ليس فيه أهداف، وإنما فيه أعمال واضحة. لا تقل مثلا أنا أريد ألعب رياضة، أنا أريد أحفظ القرآن، أنا أريد أطلب العلم، أنا أريد أن أربي أبنائي. لا، لا بد أن تحدد ذلك بأعمال واضحة. أنا أريد أن أحفظ سورة تبارك، أريد أن أقرأ ساعة في كتاب صحيح البخاري، أريد أن أجلس مع أبنائي جلسة مثلا في تفسير سورة البينة، وهكذا. إذن ليس في اليوم أهداف عامة، وإنما في اليوم أعمال محددة. نبدأ ندخل في العادات أو الأمور السبع التي أريد أن أنصحك بها إن شاء الله تبارك وتعالى. أولا عادات اليوم. عادات اليوم يعني ما يعتاده الإنسان في يومه، يدخل في ذلك الاستيقاظ، النوم، النظافة، الطعام، الراحة، النظام، الجمال. يعني ما هي الأمور التي أنت معتاد عليها؟ في شخص يقول مثلا والله أنا إذا لم أتناول القهوة في الصباح دماغي تنفجر ولا أستطيع. معلش في فرخة طلعت هتبوظنا الدنيا. طيب مش مشكلة، جات تسمع الدرس عايزة تنجح هي كمان. من الأمور المهمة جدا أنك تعرف عادات اليوم. اليوم هو مجموعة من العادات، متى تستيقظ ومتى تنام وماذا تفعل في اليوم. فكلما كانت هذه العادات ثابتة، بمعنى أن لك نظاما في اليوم، كلما أعنت بإذن الله تبارك وتعالى على تحقيق الأعمال في اليوم. الأمر الثاني، اليوم يبدأ من قبيل الفجر. أنا كثيرا ما أقول للناس أنتم تتحدثون عن أكثر الناس نجاحا في هذه الحياة الدنيا. أكثر الناس نجاحا هم الذين اختاروا أعلى المطالب، وهم الذين والله الفرخة، هي حد بيسأل على الفرخة مش عارف أمسكها، خافت على الدنيا ولا حاجة. يعني أكثر الناس نجاحا هم أحسن الناس مطالب اللي هو أهداف، ثانيا أحسن الناس تدبيرا، ثالثا أحسن الناس سعيا. وأحسن الناس في هذه الأمور الثلاثة هم أولو العزم من الرسل، ثم من بعدهم من المرسلين والأنبياء. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح خطبه يقول: أصدق الحديث كلام الله، وأحسن الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فهدي النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الهدي في كل شيء، الهدي هو العمل. فالإنسان الذي يريد أن ينجح إذا جمع هدي النبي صلى الله عليه وسلم في المطالب، ما هي الأمور التي كانت تشغله؟ ما هي المطالب التي كان يطلبها؟ كيف كان يدبر لها؟ كيف كان يسعى فيها؟ هذا أعقل الناس في هذه الدنيا، لأن الله تبارك وتعالى أثنى على عمل النبي صلى الله عليه وسلم وعلى سعيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ يومه من قبيل الفجر، يعني في صلاة الليل، أحيانا كان يصلي في أول الليل أو في وسطه أو في آخره. ابن عباس رضي الله عنه كما في الصحيحين يحكي أنه بات عند خالته ميمونة، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ فمسح النوم عن وجهه، ثم تلا الآيات العشر الأواخر من سورة آل عمران. وأنا في رأيي أن تلاوة هذه الآيات هو مفتاح الخير. لماذا؟ لأن هذه الآيات تتحدث عن إنسان مشغول بالله تبارك وتعالى بذكره. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، إلى أن ختمت هذه الآيات: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. هذه الآيات ليست هي مجرد يعني ذكر لله تبارك وتعالى، بقدر ما هي حالة للمؤمن أن هذا المؤمن مشغول بالله، يتفكر في خلق السماوات والأرض، ويذكر الله تبارك وتعالى قائما وقاعدا وعلى جنبه، ويعلم أن الله الذي خلق السماوات والأرض بالحق يعلم أن هناك يوم آت لا ريب فيه وإن الساعة لآتية، فيعمل لهذا اليوم ويجيب منادي الله تبارك وتعالى. فهذه الآيات فيها معاني عظيمة جدا. ختمت هذه الآيات بأعظم هدف وهو الفلاح، وأعظم وسيلة وهي الصبر والمصابرة والمرابطة وتقوى الله، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فهذا بداية يوم النبي صلى الله عليه وسلم، يذكر ربه تبارك وتعالى، ثم يتوضأ كما ذكر ابن عباس، ثم يصلي ما شاء الله له أن يصلي، ثم بعد ذلك يذهب لصلاة الفجر. أنا في رأيي أن هذه البداية أعظم مفتاح ليومك. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الشيطان يعقد على قافية رأس أحدنا 3 عقد، يقول نم عليك ليل طويل، فإذا استيقظ من نومه فذكر الله انحلت عقدة، فإذا توضأ انحلت عقدة، فإذا صلى انحلت العقد، فأصبح طيب النفس نشيطا، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. ما الذي يريده الإنسان لينجز أعمال يومه؟ أن يصبح طيب النفس نشيطا. تعرفون أن سيدنا موسى عليه السلام لما أمره الله أن يذهب إلى فرعون ماذا قال؟ قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. سأل أولا عن انشراح الصدر، طيب النفس. إذا كان الإنسان عنده كل الأدوات ولم يكن صدره منشرحا لا ينجز شيئا، وإذا كان صدره منشرحا يستطيع بإذن الله أن يعمل وأن يتخطى العقبات. فشوف هذه الفكرة مهمة جدا، الاستيقاظ قبيل الفجر مع ذكر الله تبارك وتعالى وخصوصا تلاوة 10 الأواخر من آل عمران، ثم الوضوء، ثم الصلاة ما شاء الله لك، ثم صلاة الفجر في جماعة. هذه هي الفكرة الثانية أو النصيحة الثانية. النصيحة الثالثة وهي أعظم ما في يومك. نحن نريد أن نتكلم عن النجاح في اليوم. قلنا إن هذه الحياة ما هي إلا أيام، فالذي ينجح في يومه ينجح بإذن الله في حياته. طيب ما هو أعظم نجاح في اليوم؟ أن تؤدي الفرائض. كل من علم فرائض يومه وسعى في أدائها فهو أنجح الناس في يومه. الإمام مالك ذكر عن أحد أهل العلم أن طالبا له كان يتعلم معه، فقال له الشيخ اعلم أن طلب العلم حسن، طلب العلم جميل أنك تتفقه في دينك، ولكن انظر إلى الذي يلزمك من حين تصبح إلى حين تمسي فلا تؤثرن عليه شيئا. العلم بالفرائض، نحن حتى إذا تعلمنا إنما نريد من العلم أن نعبد الله على بصيرة، فنحن نريد بالعلم أن نطلب ما عند الله على هدى من الله. فبعض طلبة العلم أحيانا يقصر في العمل الصالح حتى في الفرائض ظنا منه أن ذلك يعطله عن تحصيل العلم. هو لو علم أنه أصلا يحصل العلم ليحسن أداء الفرائض لعلم أن الفرائض هي الأصل، تمام، وأنه ما كان ينبغي له أبدا أن يشغل عنها. إذن أعظم عمل في اليوم هو أداء الفرائض، كما في الحديث العظيم في صحيح البخاري ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. الأمر الرابع وهو البحث عن أسباب النشاط والصحة والقوة، ومن ذلك الرياضة. كثير من الناس يغفل هذا الأمر، لا يفكر في ممارسة الرياضة، لا يتحرك. وأنا يعني خالطت كثيرا من طلاب العلم وغيرهم، كثير منهم لا يتحرك في يومه، لا يقوم من الكرسي. فهذه فكرة مهمة جدا، فكرة إنك لازم تمارس الرياضة يوميا على الأقل نصف ساعة، 45 دقيقة تمشي كثيرا، تلعب رياضة، يكون عندك برنامج واضح، تحرك المفاصل، تحرك عضلة القلب، وإن شاء الله لعلنا نتكلم عنها في وقت آخر. المهم أن البحث عن أسباب النشاط هو الأصل، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر ما يعني بداية الخير هو أن يصبح طيب النفس نشيطا. النشاط هو الاستعداد للأعمال، فلا بد أن تعتني بممارسة الرياضة. الأمر الخامس هو ترشيد التغذية. التغذية يعني أن تعرف ماذا تأكل وكيف تأكل ومتى تأكل. لازم تعرف إيه اللي بيدخل بطنك، في واحد بياكل اي حاجه، اي حاجه موجوده قدامه بياكلها، ما هوش عارف هو بياكل ايه ولا بياكله ليه ولا بياكله امتى ولا بياكله ازاي. يعني ممكن مثلا ما يكونش بيمضغ. انا مره كلت مع مجموعه شباب وكنا زي في مخيم كده، وقلت لهم يا جماعه في مرحله بين ان الاكل يدخل بقك وبين ان هو ينزل بطنك اللي هي المدغ. لا، هم بيحط على طول، تحس انه بيحطها جوه معدته ويدخل اللقمه يحطها في مكانها يعني. قلت لهم يا جماعه بالراحه شويه. فحتى فكره ان انا لازم اعرف ماذا اكل وكيف اكل، طريقه الاكل ومتى اكل. يعني في واحد مثلا بياكل طول اليوم اي حاجه قدامه بياكلها، بيقعد ياكل في حلويات وحاجات لحد ما يبقى وزنه قد كده ومش قادر يمشي، بعد كده يضطر العمليه او لغير ذلك وما يقدرش يتحرك من مكانه. ففكره التغذيه امر اساسي جدا. يعني الانسان كما يهتم بدينه يهتم كذلك بصحته، والصحه فيها امران، الرياضه من جهه وكذلك التغذيه من جهه، وانا لا اريد ان اتوسع في هذا الامر. ندخل بقى للأمر السادس، وهو أمر عظيم جدا، وهو ذكر الله تبارك وتعالى في كل مشهد من مشاهد حياتك. من أعظم الأمور التي يغفل عنها في بناء النفس تعلم أذكار النبي صلى الله عليه وسلم. أنا عندي أساس النجاح هو أن تعلم هدى الله لك في كل مشهد من حياتك، عند الاستيقاظ، عند النوم، قبل الطعام، في السفر، في حتى لو عصيت الله سبحانه وتعالى، عند النعمة، عند المصيبة، إذا صعدت، إذا نزلت. الله سبحانه وتعالى جعل من أعظم خصال المؤمنين الذين يذكرون الله ذكرا كثيرا. واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ذكر الله كثيرا ألا تغفل عن الله تبارك وتعالى، وألا تنسى، لا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. لذلك ربنا سبحانه وتعالى قال، وكما قال الله سبحانه وتعالى: وجعلكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه. كلما استويت تذكر نعمة الله. تذكر نعمة الله تبارك وتعالى وتذكر الله عز وجل هو أعظم أسباب العمل الصالح. يعني الإنسان متى يعصي؟ لما يغفل. من يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قرين. فأن تبقى ذاكرا لله معناها أنك تبقى عالما بحق الله تبارك وتعالى عليك حتى عند المعصية. إن الذين اتقوا، يعني ده عند الوسوسة، إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. أبصر، لأنه إذا لم يذكر الله صار أعمى. تمام. كذلك والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله، يعني كان ناسيا، كان غافلا. هذا التذكر لله ولمقام الله أعظم سبب للفلاح. لأن الإنسان يقع في المعاصي أو يقع في المشكلات بسبب غفلته عن الله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيّن هذا المعنى، وتأمل هذا المعنى: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. فحياتك بقدر أن الله. هذا هو الذي سيجعلك إذا سمعت حي على الصلاة تذهب. هذا هو الذي يجعلك إذا وسوس إليك الشيطان أو حدثتك نفسك بمعصية أن تنهاها عن تلك المعصية. فذكر الله وأذكار النبي صلى الله عليه وسلم في كل مشهد، في النوم، آسف الإنترنت ضعيف شوية. فإذا تعلم أذكار النبي صلى الله عليه وسلم في كل مشهد من مشاهد حياتي هذا أصل في الفلاح، لأن هذا التذكر هو المعين على طاعة الله المناسبة لهذا العمل. الأمر السابع وهو مهم جدا وهو آخر نصيحة: ما هو الفلاح؟ الفلاح هو أداء الحقوق، العلم بالحقوق والسعي في أدائها، هذا هو أعظم الفلاح. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا الحقوق كما علم عبد الله بن عمرو بن العاص، وكذلك سلمان علم أبا الدرداء: إن لربك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، إلى آخر الروايات. أحيانا يذكر إن لضيفك عليك حقا، إلى آخر ذلك. إذن الفلاح هو أن أعلم الحقوق وأن أسعى في التوازن بين هذه الحقوق. بعض الناس يكون أنانيا، مثلا يدخل هو في طلب العلم فيهمل بيته وأبناءه وزوجه، أو مثلا يريد أن ينجح أو يطور نفسه في عمله فلا يفكر إلا في نفسه. لا، الإسلام هو منظومة من الحقوق، فالمؤمن يحاول أن يعلم ما هي الحقوق التي عليه ويسعى في التوازن بين هذه الحقوق. لكل وقت عمله، وما دخل وقته وجب عمله. بمعنى النبي صلى الله عليه وسلم كان في مهنة أهله كما تصف عائشة رضي الله عنها، يعني كان يصلح شأن نفسه وكان يعين أهله، لكن إذا سمع الأذان وثب. يعني أنت ترى هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان منشغلا بعمل، فلما دخل وقت العمل الآخر وثب إليه، فيه المبادرة للعمل. كثير من الناس أحيانا يدخل في عمل. أنا قابلت بعض الشباب من حوالي 6 أشهر من اللي هم يعني مهتمين بالجيم والرياضة والكلام ده، فقلت له لماذا لم تأتي معنا في الدروس؟ فقال والله أنا مشغول، أنا طول النهار وأنا في الجيم، بيروح 3 مرات الجيم كل مرة 2 ساعة، وطبعا بعد ما بيروح الجيم ويلعب أثقال وهكذا، قال أنا طبعا مش بروح ألعب حاجات خفيفة، بلعب حاجات ثقيلة، فبيروح ينام، فهو عايش يتمرن ويأكل وينام بس. قلت له لا، يعني نحن يعني أنا من أكثر الناس الذين يتكلمون عن الرياضة، ولكن الرياضة بحسب ما تقوم تؤدي واجبات يومك، فإذا كانت هذه الرياضة تعيش لها أو تطغى على باقي واجبات اليوم أو الأمور النافعة لك، يبقى هذه الرياضة أصبحت مضرة. تمام؟ يبقى الإنسان يوازن بين الحقوق، ما دخل وقته وجب عمله. أيضا من الأمور المهمة جدا هنا، وأنا أريد أن أختم بفكرتين. الفكرة الأولى العزلة والخلطة. الإنسان يدرك مع نفسه أمورا لا يدركها مع الناس، ويدرك مع الناس أمورا لا يدركها مع نفسه. الإنسان العاقل هو الذي يعرف متى يختلط بالناس ومتى ينعزل عنهم. في واحد يقول أنا ما أعرفش أقعد لوحدي أبدا، لازم أكون في ونس كده. طب ما أنت هتنجز أعمالك، متى تنجز أعمالك؟ دايما هو مثلا رايح يشتري شيء عايز واحد يسليه، تمام؟ أو هو بيروح مع الناس يتبرع ويقضي معهم المشاوير يضيع وقته. لا، لابد أن يكون لك أوقات تجمع يعني قلبك فيها على الأمور التي تريدها. كذلك شخص آخر يقول أنا لا أريد أن أختلط بأحد، هذا أيضا ليس صحيحا. المؤمن كبير بإخوانه، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصبر نفسه مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، وقال هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. ففكرة أن تتعلم متى تختلط بالناس ومتى تنفرد بالأعمال، هذا قليل من الناس من يحسن ذلك. الأمر الأخير بعد كل هذه النصائح، نحن تكلمنا عن أفكار 3 وتكلمنا عن 7 نصائح. الأفكار 3 بسرعة: الفلاح هو أن تحسن اختيار المطالب والأهداف، ثانيا أن تحسن تصورها والتخطيط لها ومعرفة الوسائل والعقبات وهل هي مناسبة لك أم لا، ثالثا السعي والمواظبة. فمن عمل هذه الأمور فهو ناجح، سواء أنجز ما يطلب أو لم ينجز. الفكرة الثانية: الحياة ما هي إلا مجموعة أيام، فمن نجح في يومه نجح في حياته بإذن الله. الأمر الثالث: حدد أعمال اليوم، لا بد أن تعرف ماذا ستعمل، لأن الفوضى تسود حينما تترك الوقت للمصادفة. أنت سايب الدنيا بظروفها، ممكن واحد يتصل بيك يكلمك يقول لك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تلاقي 1.5 ساعة خلصت. ليه؟ لأن ما عندكش أعمال. لكن إذا كان عندك أعمال، هذه الأعمال هي التي ستجعلك تحافظ على وقتك وتنظم وقتك إلى غير ذلك. تمام؟ النصائح 7 باختصار: النصيحة الأولى عادات اليوم، لابد أن يكون لك عادات معروفة تعتاد عليها، متى تنام، متى تستيقظ، متى تستريح، اللي هي القيلولة مثلا، النظافة، النظام، الجمال، كل هذه الأمور أساس. واحد تلاقيه تدخل عليه غرفته ريحتها مش كويسة ومش مترتبة وشكله أصلا غريب ومش مهتم بنفسه، لك أصلا أنا منهمك في الحياة، أنا مش فاضي للكلام ده. لا يا حبيبي، بالعكس، انت ممكن تدور على ورقة تكون يعني انت مهمة بالنسبة لك تقعد ساعة تضيعها. فالنظام والترتيب والجمال اصل، يعني انت لو كتير من الناس يقولك ايه، يبقى شعره منكوش وهدومه مش كويسة وريحته مش حلوة وقاعد مبهدل الغرفة حواليه، يقولك اصلا مش فاضي للحاجات دي. لا يا حبيبي، بالعكس، هذا جزء من النجاح. وتلاقيه مثلا جالس في بيته بيلبس اي حاجة، ولما يخرج يلبس اجمل لبس. لا، اهل بيتك اولى بجمال شكلك وجمال شعرك و طيب رائحتك، هذا هم أولى به من غيرهم. فالفكرة دي مهمة، اللي هي عادات اليوم. الفكرة الثانية: اليوم يبدأ من قبيل الفجر بذكر الله تبارك وتعالى، بالصلاة، بالدعاء، بصلاة الفجر. بعد ذلك بقى تبدأ في الأذكار. كذلك فكرة أعظم أعمال اليوم هي الفرائض. الفكرة الرابعة أو النصيحة الرابعة: ممارسة الرياضة والبحث عن أسباب النشاط، مثل أن تبقى متوضئا، هذا من أعظم أسباب النشاط. الأمر الخامس: ترشيد التغذية، تعرف ماذا تأكل متى تأكل، كيف تأكل. الأمر السادس تعلم أذكار النبي صلى الله عليه وسلم في كل مشهد. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيستيقظ ماذا يقول قبل النوم، ماذا يقول، ماذا يفعل. تعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم عموما في الاغتسال، في الوضوء، إذا صعد ماذا كان يقول، إذا كان في السفر ماذا كان يقول، عند المصيبة ماذا كان يقول. هذا هو النجاح، هذا هو أحسن الناس عملا في هذه الدنيا. الأمر الذي بعد ذلك هو أن الفلاح العلم بالحقوق والسعي في أدائها. أنت إذا حافظت على هذه الأمور، أي هدف تريده؟ تريد أن تتعلم القرآن، تريد أن تتعلم السنة، تريد أن تبني جسمك، تريد أن تربي أبنائك، تريد أن تحصل على شهادة دكتوراه، أي أمر بإذن الله ستجد له متسعا في يومك إذا كان بهذه الطريقة. يوم تبدأ فيه بالله، مستعينا بالله، تطلب ما عند الله، تؤدي فرض الله تبارك وتعالى. فأنت إذا ظننت أن النجاح هو أن تختار أي هدف، واحد يقول لك إيه كيف تصبح أكثر يعني أغنى الناس في العالم، تمام؟ أصلا هل هذا هدف؟ ده سؤال قبل أن تبحث عن الوسيلة. هل هذا هدف أصلا؟ كيف يكون جسمك مش عارف أفضل جسم في العالم؟ هل هذه وسائل؟ هل المؤمن عنده هذه الأمور التي هي كماليات، تمام؟ هل هذه هي المطالب العالية؟ لا طبعا. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. نفرق بين الأمور الكماليات وبين عصمة أمرك وهو الدين. فهذه فكرة أساسية، إنك أنت حتى في اختيار المطالب مش أي مطلب تريده. ممكن واحد يقول لك أنا أريد أكون أفضل محاسب في البنك، تمام، والبنك أصلا بنك ربوي والعمل اللي هو عليه عمل حرام، وهكذا. واحدة عايزة تكون أفضل ممثلة مثلا. فلا، المؤمن يحدد المطالب المشروعة وكذلك يبحث عن الأسباب المشروعة. ثم تكلمنا بعد ذلك عن اللي هو آخر ما أختم به أمران. أمر الأول تكلمنا عن العزلة والخلطة، وآخر أمر هو كل الوسائل، كل الأسباب والوسائل التي تسمعها في الفيديوهات وتقرأها في المنشورات والكتب لا يمكن أبدا أن تفلح فيها إلا إذا قمت بها. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي سأله مرافقته في الجنة، قال فأعني على نفسك. واحد بيقول على فكرة أنا بسمع الكلام وبتبسط جدا منه بس ما بتحركش، الكلام ما بيحركنيش. قلت له يجب أن تتحرك أنت. لماذا؟ لأن هذه حياتك أنت. أنت إذا لم تتحرك من الذي يحركك؟ لازم أنت اللي تقوم وتعمل. أنت لو قرأت مثلا 1000 كتاب عن الرياضة أو عن التغذية أو عن علم الحديث، لكن أنت لم تعمل بما في هذا الكتاب، خلاص مش هتنتفع بشيء. لذلك الصحابة كانوا دايما يقولوا للنبي صلى الله عليه وسلم أي عمل ندخل به الجنة، مرنا بأمر نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة. علموا أن الجنة لا تنال إلا بالعمل. فأنت مهما استمعت إلى المواعظ والنصائح وقرأت وتقعد بقى تتفرج الفيديو التحفيزي ويجيب لك بقى واحد واقف على الجبل وعمال ينط حبل والعرق نازل منه وانت تسخن وبعدين ما تعملش حاجة، لا. أول وسيلة لتحقيق يعني أحلامك انك تصحى من النوم تتحرك. لماذا؟ لأن هذا طريقك، أنت بطل هذه القصة. ونصيحتي لك الأخيرة، أكثر من دعاء الله تبارك وتعالى. أنت من الله وبالله وإلى الله تبارك وتعالى. أنت من الله، الله سبحانه وتعالى ابتدأ خلقك، وبالله نحن نقول إياك نعبد وإياك نستعين. فأنت لن تعبد الله ولن تفلح في هذه الدنيا إلا بقدر استعانتك به. فلذلك اعتصم بالله تبارك وتعالى وأكثر من دعاء الله بالهداية والسداد. الهداية، النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي بن أبي طالب قل اللهم اهدني وسددني. قال واذكر بالهدى هدايتك الطريق وبالسداد سداد السهم. يعني إيه؟ يعني الإنسان لما يكون عايز يوصل لشيء يسأل الأول عن بداية الطريق. يعني أنا مثلا لو عايز أسافر، أنا مثلا في الإسماعيلية وعايز أسافر للسويس، طريق السويس غير طريق اسكندرية، فأول ما أريده أن أنا أمسك الطريق زي ما احنا بنقول كده. فأنا إذا مسكت الطريق دي البداية، حتى لو أنا مشيت بطيء بس أنا في الطريق. يبقى الإنسان الأول يسأل ربه الهدى، أن يهديه الله ويشغله بما ينفعه، وأن يدله وأن يبصره بما ينفعه. ثانيا السداد، والسداد هو البلوغ، إنك أنت تبلغ ما تريد. هذا هو السداد، أن تصيب. أنت مثلا معك سهم وعايز تصوب السهم، فأنت لا تريد فقط أن يكون السهم في جهة الفريسة وإنما تريد أن تصيبها، تمام؟ فأنت تسأل الله تبارك وتعالى الهدى والسداد. أكثر من دعاء الله تبارك وتعالى، واستعن بالله ولا تعجز، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تبارك وتعالى الهدى والسداد، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.